لالا إلى هاكين أكل إلى هاكين غزا إلى هاكين شو ست في المرة فرح الحاكم حق الحاكم حق الحاكم فرح الحاكم حق الحاكم حق الحاكم لهاكن أكل لهاكن شو ست البرة فوت الحاكم حق الحاكم حق الحاكم فوت الحاكم حق الحاكم حق الحاكم ناوي أفلس يا ولد وأشوف بلد غير في البلد ناوي أفلس يا ولد وأشوف بلد غير في البلد ناوي أفلس يا ولد ويشوف بلد غير في البلد عنده ثياب عنده قوات والبحنة من غير عدد ناوي فلت يا ولد يا ولد القمح حاضر يا هو يا هو وشو عليه اشتروا واشتروا هاكم أكل الهاكم خبز الهاكم سوسي تير برا حق الهاكم حق الهاكم حق الهاكم حق الهاكم حق الهاكم حق الهاكم الهاكم وداد الهاكم سلاه الهاكم سوسيك البرة سيوف الهاكم سلاه الهاكم حق الهاكم سيوف الهاكم سلاه الهاكم حق الهاكم مالي الظالم نار السعير واسأل العالم يوم اللي يا مالي الظالم نار السعير واسأل العالم واللي انظلم هو السالم اللي انظلم هو السالم اللي حينه جنة رضوان جنة رضوان يا رب علي الحاكم خلوس الحاكم حق الحاكم سوس الدير برا علي الحاكم خلوس الحاكم حق الحاكم.